يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا باع شخص ملكه المشترك في مزاد علني وحضر الشريك ولكن لم يدخل في المزاد حتى تم البيع على شخص آخر ثم طالب بالشفعة، فهل له ذلك؟ نعم، لا يلزم أنه يشري، لا يلزم أنه يشري، إذا بيع الشخص وطالب بالشفعة فله ذلك.